يشكل علي التوازن عند ازدحام الفصائل، خاصة بين السار في طلب العلم والصلاة، فهل الأولى طلب العلم أم الجمع بين الفضيلتين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن طلب العلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وطلب العلم من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه. والصلاة والمشي إلى الصلاة والخطى إلى الصلاة أيضا من الطاعات، إلا أنها إذا كانت صلوات نافلة فإن طلب العلم أفضل منها، لأن فضل العلم على العبادة كفضل العالم على العابد، كما قال صلى الله عليه وسلم كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر وليلة التمام. فالأفضل طلب العلم، ولا شك أنه إذا استطاع أن يمشي إلى حلق العلم وأن يسير إلى حلق العلم فإن الله يكتب له الأجر ويكتب له المثوبة ويعظم له ذلك، لأن الله أخبر أنه يرفع أهل العلم درجات. فالمشي إلى حلق العلم واحتساب الأجر فيها مع الإخلاص وإرادة ما عند الله سبحانه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فيحرص طالب العلم على السعي إلى طلب العلم. أما لو تعارض طلب العلم مع قيام الليل والصلاة بالليل، فالأفضل لطالب العلم أن يجمع بين العلم والعمل، وأن يجعل له حظا من قيام الليل وحظا من صيام النوافل، لأن الله تعالى يبارك له في علمه إذا كان مسحوبا بالعمل. فقيام الليل يقوي على طلب العلم ويقوي يشهد الهمة على الخير، فإن الله تعالى يقول لنبيه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالله تعالى يوفق من قام بالليل للخير، وهذا مجرد، فإنك إن قمت بالليل أصبحت طيب النفس النشيطة وأصبحت قوي العزيمة على الخير. فيحرص طالب العلم على أن يجعل له حظا من قيام الليل وأن يجعل له حظا من الصلوات. ولا شك أن لو سهر وكانت عنده مسألة أو مشكلة أو نازلة، أو كان عالما يعلم المسلمين أو خطيبا يحضر لخطبة، فتعارض هل يقوم الليل أو يتم خطبته ويضبطها، فالأفضل أن يضبط الخطبة، لأنه إذا ضبط الخطبة انتفعت أمم وكان الخير متعديا، وإن قام في الليل كان خيره مختصرا. فالأفضل أن يقدم ما يكون فيه النفع للعامة على النفع للخاصة. ولذلك قال العلماء الفضل المتعدي مقدم على الفضل القاصر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.